الاب يا اخوانا العاطفة بتاعت الابوة دي ربنا اقسم بيها عندما قال ووالد وما ولا. تبقى اب وقاسي ازاي؟ مبغض ابنك فيك ليه؟ تعاقبه بشومة؟ تعاقبه بخرطوم؟ تجلده؟ حرام عليك، عاقب بس اوعى تضرب في الوجه ولا في البطن ولا في الرأس، اضرب على الظهر ولا تزيد عن 10 ضربات بعصا تحتمل، عصاية خفيفة كده، عارفين المسطرة؟ المسطرة السواك بلاش، حزام جلد خف مش قايش، حزام الخفيف ده تروح لسعه واحدة دي توجع بس ما تعلمش ما تؤذيش، واحدة تقول لا ده عامل مصيبة، 3 ده عامل جريمة، 10 ده عامل بلوة، ما تزودش عن 10 يا حبيبي. أيوة لا يجوز أن تضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ولا سرق ولا قتل ولا زنا ما ينفع، أكتر حاجة 10 ده لو إيه لو خربها مداين، إنما بقى أنت عارف الآباء كتفوا في الباب يعلقوا يعني، اللهم سلم سلم وهات، حرام عليكم، صلى على رسول الله. عمر بن الخطاب جاءه أحد الولاة يكتب له عمر عقد الولاية، عمر المهيب اللي لما كان إبليس يشوفه يسلك فجا على طول إبليس يسلك إيه فجا آخر بكلام النبي ده، فعمر داخل الوالي الجديد داخل عمر سلمه عقد الولاية، أم أطفال عمر دخلوا، واحد ركب على منكبه، ثاني قاعد على فخذه، عيال سيدنا عمر. فالراجل قال له الله الله أيفعل أولادك بك هذا؟ الأولاد يا أخي. قال أما أنا فإذا وصلت إلى بيتي سكت الناطق ووقف الجالس. أنا أب مرعب، في بعض الآباء فاكرين الرجولة كده، الرجولة لما العيال بيسمعوا رجلي على السلم لك اوعى يا جدع ابو رجلي مسلوخة جاي، ما حدش يتكلم، سكت الناطق وقام الايه الجالس. عمر قال له طيب هات عهد الولاية، قال له ليه بس، قال له هات بس، قال له اتفضل، قال له انت مرفوض روح. قال لما؟ قال ان لم تكن ترحم اولادك فمتى سترحم اولاد المسلمين، انت مع عيالك اللي من شحمك ولحمك سجان ترحم عيالنا ازاي؟ يبقى الرحمة، النبي محمد كان في بيته احيانا يركب الحسن والحسين على ظهره، سيدنا عمر دخل مرة استأذن على النبي قال لهم دخلوه، مش قال لهم بقى قوموا كفاية عشان في واحد خش خش، ده عمر ده حبيبنا، عمر ده وزيري وانا جوز بنته، دخلوه، دخل عمر لقى حاجة غريبة قوي، لقى سيدنا الحسن والحسين على ظهر النبي والنبي يسير على يديه وركبتيه، النبي نفسه اعظم انسان في الوجود احفاد ربنا على ظهره. فسيدنا عمر بص كده قال يا نعم الجمل جملكما، يا اولاد الذين نعم الجمل جملكما، أم النبي بصص له كده قال بل نعم العدلان هما، نعم العدلان هما، عدل مش عجل، العدلان هما. يا سلام على رحمة النبي محمد مع أحفاده ومع أبنائه. النبي مرة صلى في المسجد بالناس فأطال السجود فظنوا أنه مات، فلما فرغ قالوا أطلت السجود ظنناك قبط، ما الذي حدث؟ قال ارتحلني ولدي الحسين فكرهت أن أعجله، حسين ابني ركب على ظهري في الجامع فما حبيتش أقوم من السجود أقطع عليه لذة اللعب، فكرهت أن أعجله أتعجل، تعال أنت وتصلي بقى، الواد يجي يعدي كده تديله كوع تبلعه قلبه، يجي توط يركب على ظهره رمي في الأرض كده، وبعد الصلاة تتخلي مع أمه وقلة أدب، عيال مش متربية، يا راجل ارحمنا بقى، ارحمنا، خليك رحيم بعيالك. النبي محمد اهو في المسجد مش في البيت كمان. مرة خرج للناس يصلي